استوى والكحل فعليك السود جلى بالهوى يا عيني جلى بالهوى والكحل فعليك السود جلى بالهوى دي ورد في كاس واللولي عليه حراس سايبه استوى دايم بس جلى بالهوى يا عيني جلى بالهوى حجاب مسحور لو شافوا القمر ما يدور يستكفى بنورك نور جلى بالهوى يا عيني جلى بالهوى يا على عينيك أسرار. والعود السوا والكحل فعليك الزود جلاب الهوى يا عيني جلاب الهوى والكحل فعليك الزود جلاب الهوى.